السلام عليكم. رغم ان انت انسان وفرض عليك ان انت تعبد ربنا سبحانه وتعالى، الا ان مفيش عبادة عند ربنا سبحانه وتعالى ببلاش، ولكن لازم تبقى عارف ان في تفاوت بين العبادات. في عبادات اغلى من عبادات، ومن اغلى العبادات عند الله عز وجل التقوى، ان انت تكون انسان تقي. والتقي له امتيازات كتير جدا في الدنيا والاخرة، منها انه لو تعرض في الدنيا لموقف فيه ضيق، الله عز وجل بيقول له: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو تعرض لموقف فيه عسر، ربنا سبحانه وتعالى بيقول له: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ولو حتى غلط وعمل معصية، ربنا سبحانه وتعالى بيقول له: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. والتقوى أن يجدك الله حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك، فلو عرفت إلزم.